على هؤلاء الأشرار هتقوم الساعة. اللهم لا تجعلنا ندرك هذا الزمان يا رب العالمين، واجعلنا ممن يدركون زمان المهدي وعيسى عليه السلام، هذا الزمان الجميل. خد بالك بقى في اللحظة دي كمان عشان الصورة تبقى واضحة أكتر، قلنا سيدنا عيسى بعد ما يعيشوا المسلمين معه والمؤمنين معه أحلى 7 سنين في الدنيا كلها، هيموت المهدي عليه السلام وهيموت عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعد كده هيبدأ الإسلام إيه يدرس، يبدأ إيه الإيمان ينمحي شوية واحدة واحدة ويقل شوية شوية لحد ما يوصلوا لمرحلة إن الكعبة تهدم، لأن ما يستحقوش الناس اللي موجودة في الوقت ده ما تستحقش وجود الكعبة، لأن كلهم بيكفروا بالله سبحانه وتعالى وبيعبدوا الأصنام، هيرجعوا يحطوا الأصنام تاني حوالين الكعبة زي كفار قريش. وفي الوقت دوت سبحان الله، طب ما دمت عبدتوا الاصنام والكعبه انتم مش ما تستحقوهاش، فتهدمت هدمها رجل اسمه ذو السويقتين، يبقى انتم ما تستحقوش ان المصحف ده الكلام ده لمين؟ للناس اللي عايشوا في اخر الزمان، يبقى ما يستحقوش يكون المصحف ما بينهم، فيسرى على كتاب الله في ليله فلا يبقى في الارض منه ايه. الناس تصبح الصبح تفتح المصاحف تلاقيها فاضيه، المصاحف اللي كانت مطبوعه باعلى انواع واجمل انواع الطباعه تلاقي المصاحف فاضيه، ده يسال ده عن ايه يقول له صدري فارغ، ما فيش ولا ايه في ذهني، مش حافظ ولا ايه. سبحان الله، فيسرى على كتاب الله ويرفع القران من الارض وتهدم الكعبه ولا يبقى الا شرار الخلق. يعني شوف في اللحظه دي، طيب بس في كان لسه في بقيه مؤمنه قبل ما تتهدم الكعبه وقبل ما تتسحب او قبل ما يسرى على كتاب الله ويرفع من الارض، كان في ناس مؤمنين، الناس دي معقوله هتفضل عايشه للزمن ده؟ لا لا لا، من رحمه ربنا لما ربنا يرسل لهم ريح اسمها الريح اللينه. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم ان مش شرط ان كل علامات الساعه الصغرى تخلص كلها وبعدين نبتدي في الكبرى؟ لا، قلت لكم هيبقى في وسط العلامات الكبرى في بعض العلامات الصغرى اللي لسه ما انتهتش، زي ايه؟ زي هدم الكعبه، ما هو دي علامه صغرى هتكون في وسط العلامات الكبرى. وزي ايه تاني؟ زي رفع المصاحف ايضا، رفع المصحف القران دي علامه صغرى هتكون من بين العلامات الكبرى. وزي ايه تاني يا جماعه؟ زي الريح اللينه اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي، فيرسل المولى عز وجل ريح لينه تاتي من قبل الشام. هنقول الحديث اللي بيقول على الكلام ده تاتي من قبل الشام، الريح دي تقبض ارواح المؤمنين، حتى لو واحد هرب ودخل في جوف جبل الريح دي تخش وراه وتقبض روحه بشكل جميل وبلين كما تسيل القطره من في السقاء. يا الله، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شفت الاحداث عامله ازاي وكله بيجري ورا بعضه، والنبي هو اللي قال لك كده، قال لك ان علامات الساعه الكبرى كلها بتجري ورا بعض وبتتلاحق ورا بعضها، لدرجه انه النبي شبهها بتشبيه غريب جدا. عارف حضرتك العقده والسبحه لما تقطعه كده وتسيب الطرف بتاعها تلاقي الحبات عماله بتجري ورا بعضها، هي دي علامات الساعه الكبرى، تجري ورا بعضها ورا بعضها، الناس مش هتلاحق من كتر ايه ما علامات الساعه الكبرى العشره بتجري ورا بعضها. طيب تعال نشوف الاحاديث اللي بتتكلم عن الريح اللينه، سؤال وصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث ريحا من اليمن، وروايه ثانيه من الشام، الين من الريح فلا تدع احدا في قلبه مثقال ذره من ايمان الا قبضته، في روايه مثقال ذره. طيب حديث ثاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. الحديث الثالث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك، بيحكي بقى عن الدجال، فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا فتاخذهم تحت اباطهم فتقبض ارواح او روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعه. تعال نشوف بقى روايه ثالثه ان مسلم، او روايه رابعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وركز معاه بقى في واجي، وانا بيتوضح لك المساله بكل وضوح. قال صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله ريحا بارده، شوف كلمه ريحا بارده، من قبل الشام. من قبل ايه؟ من قبل الشام. فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا قبضته. حتى لو كان احدهم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس في صفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون وما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك، خد بالك في الوقت دوت، ضارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور. ايه الكلام ده معناه ايه؟ النبي عشان بيقول ربنا يرسل ريح باردة تقبض ارواح المؤمنين، وبعد كده مباشره بعد ما المؤمنين بقى دولت، بعد ما المؤمنين تقبض ارواحهم كلهم فلا يبقى الا شرار الخلق يتهرجون تهرج الحمر. فاهم ازاي؟ في الوقت ده يا جماعه ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان الشيطان يجي لهم يتمثلون في صوره بشر، ويقول لهم ألا تستجيبون، ألا تستجيبون، فيقول بما تأمرون، اللي أنت عايز تأمره أنت الباشا بتاعنا الكبير بتاعنا، فمزك فيقول فأمرهم بعبادة الأوثان، فرجعون مرة أخرى إلى عبادة الأوثان. شوفنا بنقول إيه، وهم في ذلك سابوا عبادة ربنا وتركوا شكر ربنا سبحانه وتعالى، يعني وقليل من عباد الشكور، وتركوا شكر ربنا، وهم في ذلك جارة أرزقهم، ربنا فتح لهم أرزاق كثيرة جدا، ملايين مليارات معاهم، جارة أرزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في السور، ينفخ في السور على هؤلاء على شرار الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قلنا قبل النفخ في السور لسه في شوية علامات، احنا ذكرنا ثلاث علامات، لسه فاضل سبعة جماعة، مش معقول بقى الأيام هتقوم كده والسبعة يعني ايه، ويعني لسه ما حصلتش، لسه في علامات لسه ما حصلتش. فعشان كده قلنا النهارده بقى نتكلم عن بقية علامات الساعة الكبرى. لكن عايزين نحط قاعدة كده مهمة يا جماعة، احيانا يطلع لك واحد دجال، واحد مخرف، ويجي يقول لك يا جماعة يوم القيامة يوم مثلا 30 اكتوبر اللي جاي، فالناس تحصل عندها بالبلاء، معقول يا جماعة يوم القيامة يوم 30 اكتوبر، طب نجهز نفسنا بقى نبتدي. سبحان الله، لو استكشف حضراتكم الزلزال اللي كان حصل في مصر، اسأل الله عز وجل ان يحفظ مصرنا الحبيبة من الزلازل والفتن والمحن وسائر بلاد المسلمين، اللهم امين. لما حصل الزلزال بتاع سنة 92 سبحان الله حصلت فتن كبيرة جدا، لدرجة ان واحد مش مسلم وطلع ونشر في احدى المجلات وقال ان يوم القيامه يوم 30 اكتوبر، وبدات التليفونات تنهال من الناس على كل دعاه الامه، السلام عليكم شيخنا، ازي حضرتك، بجد والله ده فلان الفلاني بيقول ان يوم القيامه هيبقى يوم 30 اكتوبر، واخد بالك؟ فبقول له ازاي طيب؟ طب يعني العلامات الساعه الكبرى دي يعني كانسل على الفايل ده ولا ايه؟ سبحان الله، لسه في علامات ساعه صغرى ما حصلتش، ولسه في علامات كبرى، يعني هم هيقوم القيامه كده بمزاجه يعني؟ لا يا اخي، لا يعلم علم الساعه ولا وقت قيام الساعه الا الله، هذا من العلم الذي استأثر الله عز وجل به سبحانه وتعالى، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، خد بالك، فلا يعلم وقت قيام الساعه الا الله، قال جل وعلا يسألونك عن الساعة في أيام مساها فيما أنت من ذكراها، شوف قال إيه، إلى ربك منتهاها، نهاية علم الساعة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حديث رواه مسلم لما جبريل عليه السلام سأل نبينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنت بتسألنا يا جبريل، لا أنا أعرف ولا أنت تعرف، وده مين؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وده جبريل أمير الملائكة وأمين الوحي، لا جبريل عليه السلام يعرف متى قيام الساعة، ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرف وقت قيام الساعة. حديث رواه أحمد والبخاري ومسلم واللفظ لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس، واحفظ معايا، لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. اوعى حد في يوم من الايام يا مسلم يا اخويا حبيبي، اوعى حد في يوم من الايام يضحك عليك ويقول لك على فكره واحد من علماء الفلك عمل حساب كده وقاعد بص كده العطارد وبعدين بصتين كده على زحل وشويتين راح موجه بصره لاورانوس ولا اسمه ايه ده فاهم ازاي، وشويتين راح باصص على المشترك فلقى الموضوع ان زحل هيخبط في اورانوس ولا اورانوس وعطارد هيتخلط في المريخ، فهينتج عن كده ان احسن تخلخل في مش عارف ايه في المجره بتاعت سكه التبانه، فالساعه هتقوم يعني ان شاء الله يعني كده في حدود سنه 2011 يوم 31 ديسمبر الساعه 9:30 بالليل 9:30 كده يعني في الحدود دي. مين قال الكلام ده؟ في ناس كده، في ناس دجالين كتير قوي، والنبي اخبر بكده يا جماعه، قال ان في دجالين هيبقوا كتير جدا جدا قرب قيام الساعه. تلاقي اللي طالع عمال يقول لك القيامه هتبقى فيهم كذا، وتلاقي واحد طالع يقول لك الامه الاسلاميه فاضل لها 200 300 سنه وتنتهي، واخد بالك؟ واللي يقول لك مش عارف ايه، كل واحد عمال يعني يقول يتكلم بمزاجه، احنا ما علينا الا بالكتاب والسنه. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تعال نشوف حبيب صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خمس، اظن ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، حد فينا مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وتاج راسنا بابي هو وامي ان شاء الله، ربنا بيقول خمس لا يعلمهن الا الله، اوعى حد يجي في يوم من الايام يضحك عليك ويقول لك انا عارفها، يقول لك ايه؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله تعالى نشوف رواية تانية عند أحمد البخاري قال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله تعالى، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله تعالى، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله تعالى، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله تعالى، ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى. تعال نشوف الحديث الأولاني ونقول كلمتين صغيرين عنه. الأولاني بيقول إيه؟ خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. محدش يا جماعة يعرف يوم القيامة هيكون إمتى. هو هيبقى يوم جمعة، بس أنهي جمعة؟ خد بالك أنت عارف زي إيه؟ عاملين زي واحد من برضو الدجالين يعني اللي نشروا الموضوع ده، والموضوع انتشر انتشار غريب جدا وناس كتيرة صدقته بكل أسف. اللي قال لك إيه؟ قال لهم يا جماعة في رمضان آخر جمعة في رمضان اسمها جمعة إيه؟ جمعة اليتيمة. هم بيقولوا كده إن مفيش أصلا جمعة اسمها جمعة اليتيمة، فهم يتموه هم اللي يعني فاهم ازاي. قال لك في جمعه اخر جمعه في رمضان في جمعه يتيمه. يا جماعه في حديث، هو طبعا مش حديث موضوعي يعني، هو تخيل هو نام في حلم ان الوحي نزل عليه وان في حديث نزل يعني، بيقول ان في حديث ان يوم الجمعه اليتيمه دي بقى اللي هيصلي في جامع عمرو بن العاص اللي في مصر القديمه، تمام، جامع عمرو بن العاص ده هيقوم طاير بالمصلين، يبقى عزلنا بقى لارض محشر ولا حساب ولا الكلام ده كله، فمش لاقي احنا نخش من الطريق الدائري بقى، خد بالك يعني سيد الصراط يعني سبحان الله. يقول لك ان ايه، خلاص لا حساب ولا عذاب ولا اي حاجه، وهم يعني داخلين كده في جامع عمرو، السلام عليكم، وعليكم السلام، داخلين الجنه على الفردوس على طول. ففي ناس بتقلد وناس بتصدق. تعال اتفرج على جامع عمرو، رغم ان ممكن تلاقي مثلا الاف المشايخ قالوا عنه الكلام ده ايه، كلام غير صحيح، ورغم ذلك اتفرج على جامع عمرو في يوم الجمعه اللي بيسموها يتيمه، تلاقي المسجد على اخره وعمران على اخر الشوارع مليانه، والناس بتتهافت على المروح في اليوم ده بالذات. ليه؟ يقول لك اصل النهارده احتمال ان المسجد يطير بينا، تمام، ونخش عجلنا على طول ونخلص الموضوع ونجيب بالاخر يعني، فاهم ازاي؟ الناس ما عندهاش وقت تخلص، لسه بقى حسابه ومش عارف ايه، وهنفضل فين 50,000 سنه، ما فيش وقت يعني، فاهم ازاي؟ خلص الموضوع وعجلنا على طول والحمد لله جزاكم الله خيرا. فطبعا يعني ففي اللي بيصدق، في اللي مصدق نفس الحكايه، تلاقي اي واحد طالع يقول لك يوم القيامه هيبقى كذا، وتلاقي ناس في ناس بتصدق. يعني احد المشايخ لما بيحكي بيقول كنت في احدى المدن في مصر هنا، وبعدين لقيت وانا معاك من ضمن الاخوان، لقيت حراسه مشدده حوالين واحد كده بشكل ملفت قوي للنظر. فبيسال مش عارف ضابط او امين شرطه حاجه زي كده، بيقول مين دوت؟ قال له واحد بيدعي ان هو الله. قال له يا نهار ابيض، في واحد بيقول ان هو الله؟ قال له والله بيقول ان ربنا. قال له مين اللي وراه ده؟ قال له ده الرسول اللي اذكره، واخد بالك؟ قال له طب مين اللي وراه؟ قال له الجماعه دول بقى اللي صدقوه. يعني تخيل واحد طلع قال لهم انا ربنا وده الرسول اللي انا ارسلته، فتمام. قالوا ما في ايه حلو قوي، وراحوا ايه، هي دي المثال لكل ساقطه لاقطه. اي منهج في الدنيا، منهج فاسد منهج صالح، لازم يكون له اتباع. يعني انت لو جيت النهارده في الهند تلاقي ما لا يقل عن 200 300 ديانه هناك، في ناس هناك بتعبد الفئران. حد ممكن يتخيل ان بني ادم عايش على وجه الارض وراجل معزز مكرم كده، وقد يكون عالم ذره او عالم فضاء او راجل مثلا بتاع جيولوجيا ولا بتاع، وبيعبد فار يعني، واخد بالك؟ واحد تاني بيعبد عزك الله بيعبد بقره، واحد في الصين بيعبد بوزه، تمثال بوزه ده، فاهم ازاي؟ وحاجات كده غريبه جدا. وفي لحد النهارده اللي بيعبدوا النار، لحد النهارده في مجوس، تخيل حضرتك، وتخيل اللي بيعبدوا البهاء والبهائيين، في مناهج، وكل ساقطه لها لاقطه. كل واحد يطلع باي منهج، ممكن واحد بكره يطلع مثلا تلوث في ميدان التحرير بيعبد مثلا النافوره اللي هناك، هتلاقي مثلا 50 60 واحد من وراه معاه مع النافوره لحد ما يغرقوا. المهم يعني فايه، شايف الموضوع ان الكل ساقطه لاقطه. فانت خد بالك وعليك بالكتاب والسنه. النبي عليه بيقول فعليكم بسنتي وبعدين تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد عن الحوض. فاذا ايه، يبقى ان الله عنده علم الساعه. ثاني يعني حاجه، وينزل الغيث. حد فينا يقدر يقول المطر هينزل امتى؟ طب ولو نزل حد يقدر يقول المطر هيقف امتى؟ محدش يعرف، ده علمه عند ربنا سبحانه وتعالى، علمه عند الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الارحام. قول لي لا معلش بقى، الحته دي بقى هعترض عليك اعترض. هتقول لي بس دلوقتي ده الأجهزة الحديثة كلها دلوقتي بتجيب لك من أول الشهر الرابع بتجيب لك المولود ذكر أو أنثى أو مش عارف إيه وشكله ونبضات قلبه ووزنه وكل حاجة. أقول لك الكلام ده غير فعلي. تقول لي بس الكلام مظبوط والله ده الأجهزة. أقول لك شوف من رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالى إن مهما تطورت الأجهزة دي في النهاية لابد أن نكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فعلا يعني انا اذكر ان احدى قريباتي كانت حامل وفضل الطبيبة تقول لها لحد الشهر الثامن والله لحد الشهر الثامن تقول لها هتولدي بنت والإشاعة بتقول انها بنت وفي الشهر التاسع ولدت ولد وسميته عبد الرحمن بنت اختي. فاهم ازاي؟ مش عبد الرحمن بنت اختي لا يعني هي بنت اختي ولدت عبد الرحمن سبحان الله. فشايف الموضوع ايه؟ ان اهو أجهزة حديثة وصنار وأشعات ومش عارف إيه وتقول لك لحد الشهر الثامن دي بنت والله ويجي في الشهر التاسع يطلع ولد. وكذلك العكس مثل واحدة مع الصنار لحد الشهر الثامن يقول لها لا ده خلاص ده ولد ويجي في الشهر التاسع تولد بنت. إذا إيه ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قول لي لا برضه من ممكن أعترض عليك. ليه بتعترض ليه؟ قول لي ما أصلا موظف مرتبي معروف يعني أنا باخد في الشهر مثلا 1000 جنيه يعني اقسمها على الايام كده ده انا رزقي في اليوم 33 جنيه ونص مثلا او 35 او يعني 40 جنيه اي حاجه. فاهم ازاي؟ فانا معروف بكره رزقي 33 جنيه ونص. اقول لك لا ما ممكن بكره وانت خارج رايح الشغل يحصل لك مشكله فما تروحش فتخصم منك اليوم. ممكن تروح الشغل وتقعد في الشغل وتبقى اشتغلت كل حاجه وراجل الموظف ما ياخدش باله ويكتب لك غياب يعني ايه. فاهم ازاي؟ وممكن حاجات كتير جدا رايح تتاجر كل يوم مكسبك قد ايه؟ مكسبك في اليوم 500 جنيه ده خلاص اتعرفت. فاهم ازاي؟ تيجي في يوم تلاقي نفسك ما تكسبش او تكسب 2000 جنيه. يبقى وماذا ايه؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. حد عارف هو هيموت فين يا جماعه؟ ده الواحد يبقى مسافر ورايح يمين شمال وهنا وهنا وسبحان الله ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو يموت في اي مكان يقدره المولى عز وجل سبحانه وتعالى. طيب في ناس بقى قبل ما نبدا في علامات بقيه علامات القدره في ناس سالوا وبعت رساله بيسالوا بيقولوا احنا سمعنا عن تفاصيل معينه بالنسبه لشكل يأجوج ومأجوج هنعرف الكلام ده مظبوط ولا لا. يعني بعضهم بيقول لي سمعت ان اجساد يأجوج ومأجوج كشجره الارض الشجر الكبير جدا الموجود في لبنان. وبعضهم بيقول ان يأجوج ومأجوج الواحد منهم يعني هم ابن طبقه كبيره جدا امه يأجوج وامه مأجوج. فقال سمعنا ان هم اربعه ذراع في اربعه ذراع كل واحد يعني شكله كده مربع في بال حضرتك. وبعضهم بيقول احنا سمعنا ان هم سبينام لما يجي ينام يفرش ودانه. فاهم ازاي؟ والودن الثانيه يعملها الحاف يعني في بال حضرتك وصف كده جميل قوي. بيقول ودنه ودانهم كبير قوي فلما يجي ينام ينفرش ودن تحت كده يعملها ملايه كبير والثانيه يعملها ايه الحاف يبقى ايه اكتفاء ذاتي ملايه وبتاع. واخد بالك؟ وطبعا ممكن يعمل مناخيره ملة عشان يظبط برضه السرير يعني وكده. واخد بال حضرتك؟ يعني الحمد لله مظبطين الموضوع. طبعا الكلام ده كله يا جماعه كلام غير صحيح ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنه وانكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه. تعالوا بقى نكمل بقيه علامات الساعه الكبرى بقيه العلامات العشره احنا قلنا ثلاثه فاضل سبعه. تعالوا نكمل بقيه العلامات. العلامه الرابعه حبايبي اخواني في الله طلوع الشمس من المغرب. يا الله علامة من أخطر العلامات التي يعني ستظهر من علامات الساعة الكبرى. فعلا من أخطر العلامات التي ستظهر قبل قيام الساعة طلوع الشمس من المغرب. هي الشمس أصلا بتطلع منين يا جماعة؟ من المشرق. وبتغرب منين؟ من المغرب. هتنقلب الآية يعني بدل ما الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب لا الموضوع ينقلب. تشرق الشمس من المغرب وتغرب من المشرق ده هتحصل مرة واحدة. لكن عند ظهور الآية دي هيحصل حاجات عجيبة جدا جدا هتعرفها دلوقتي. طيب هل هو فعلا تروح الشمس من المغرب من علامات الساعة الكبرى؟ أي نعم. إيه الأدلة على كده؟ الأدلة على ذلك موجودة في القرآن وموجودة في السنة. قال جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده حبيبي إن لو طلعت الشمس من المغرب خد بالك الشمس بتطلع من المشرق، لو طلعت من المغرب في اللحظة دي لو واحد كافر عايز يسلم لا يقبل منه اسلام، ولو واحد عاصي يعني مسلم بس عاصي وعايز يتوب لا تقبل منه توبة، ولو واحد مؤمن يعني عايز يزداد ايمانا لا يستطيع ان يزداد ايمانا. الآية بتقول كده، شوف دي لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير. تعال نشوف الادلة من السنة، تعال نشوف الادلة من السنة وفيهم دليل هيبقى فيه اشكال جامد قوي معانا بس الحل ان شاء الله. الدليل الاولاني حديث رواه البخاري ومسلم ان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. خد بالك بقى، فاذا طلعت في مشكلة، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، الكل هيؤمن بس في مشكلة، هو الكل أول ما يشوف الشمس إذا ما طلعتش من المشرق طلع من المغرب، ده موضوع خطير جدا. لا لا لا ده فعلا ده زي ما النبي قال بالضبط فعلا، خلاص نؤمن بقى. قال لك في اللحظة دي ما أمنش قبلها ما يقبلش منه إيمان، واللي كان عاصي وعايز يتوب لا تقبل منه توبة. سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم تكمل في الحديث فذاك يوم، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عشان كده في رواية مسلم يوم النبي يقول لك الحق وتوب قبل ما تطلع الشمس من المغرب، يقول ايه بادروا بالأعمال ستا، يعني الحقوا اعملوا أعمال صالحة، الحقوا توبوا، الحقوا قدموا الخير قبل ست حاجات هتطلع من ضمنها طلوع الشمس من مغربها. الحق نفسك يا مسلم اختي الغاليه الفاضله اللي عاملين يقول لك جددت بيعه مع رسول الله ويلا البس حجابك ويلا نقاطع التبرج ويلا نلحق ونتوب ونلبس بقى حجابنا ونلتزم، الحقي قبل ما تطلع الشمس من المغرب. في اللحظه دي لو قلت هتوب لا تقبل التوبه، لو واحده كفر وعايزه تفصل لا يقبل اسلامها. شوف ما دي مشكله، فعشان كده بيقول نلحق، لازم نلحق قبل ما يحصل ايه طلوع الشمس من المغرب. قال بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من المغرب. الحديث اللي كده بقى فيه اشكاليه كبيره قوي، اشكاليه فعلا كبيره، وتقف قدام الحديث ده عقلك يشت. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اذا خرجنا، خد بالك بقى عايزين نجمعها مع الايه، مع الايه، الايه بتقول ايه يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن الحديث ليه يقول لك ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ويروح يحدد لك الثلاثة يقول لك إيه، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. فتقعد تفكر تقول طب الدجال ايه دخله في الموضوع ده؟ فاذا كان الدجال هيظهر الاول وبعد ظهور الدجال يا جماعه وركزوا معايا في الحته دي قوي، الحته دي خطيره. بعد ظهور الدجال مين اللي هينزل؟ ايوه سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى يعني لما ينزل هيعرض على الناس اما الاسلام واما القتل، لان الجزيه في الوقت ده هذا الحكم ده اتنسخ، والذي اخبر بنفسه هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هو الاصل في المساله ان انت تعرض عليهم الاسلام، فان اسلموا فبها ونعمه عين، ان اسلموش يبقى الجزيه، رفضوا الجزيه يبقى في ايه؟ يبقى في القتال. الجزيه ده في الوقت ده هيتنسخ الحكم ده، هيبقى يا اما الاسلام يا اما القتل. ففي ناس هتامن مع سيدنا عيسى كتير جدا، فازاي؟ يعني ايه يعني في ناس كتيره جدا هتؤمن على سيدنا عيسى. طب ازاي الايه بتقول ان لما يظهر الدجال لو حد عايز يؤمن لا يقبل منه ايمان، ولو حد عايز يتوب لا تقبل توبته؟ مش اشكاليه دي؟ اشكاليه كبيره فعلا. لكن الجمهور قالوا ايه بقى ايه؟ قالوا ان الحديث لما ذكر كلمه البعض، والايه لما ذكر كلمه البعض قال لك مش لازم يكون اللي هيحصل ده مع ظهور الثلاث ايات دولت. خد بالك؟ طب برضه ليه يعني ليه النبي ذكر الثلاث ايات دول، الدجال وطلوع الشمس ودابه الارض؟ قال لك اصل ظهور الدجال ده بدايه التغير في احوال العالم السفلي. امور كتير هتحصل في حياه الدجال،

يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن يدخلوا جمال أوي بني إسرائيل دولت لذات كده ناس حليل أوي ورحنا مشينا من حاجة لما يخرجوا احنا نخش يعني من غير لا قتال ولا أي حاجة ونرجع للموضوع ده. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون في السلاح وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا اللي هم بني إسرائيل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي لو سيدنا هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أنا يا ربي أنا سيدنا موسى بيقول أنا لا أملك إلا نفسي وأخي هارون فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض 3 أشهر قوم الفاسقين. مين الرجلين دولت يا جماعة اللي قال لهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا؟ كنتوا مين دول؟ واحد اسمه يوشع بن نون والتاني اسمه كالب ابن يثنى. يوشع بن نون ده عارف حضرتك لما بتقرأ في كل يوم جمعة سورة الكهف اللي هي بقى ايه اللي عارف اللي هو فتاة الفتاة اللي كان مع سيدنا موسى وهم رايحين في رحلتهم من الخضر هو ده يوشع بن نون. يوشع بن نون ده لما مات سيدنا موسى عليه السلام كبر يوشع بن نون ده تلميذ سيدنا موسى كبر فربنا اكرمه بالحكم والنبوه بقى نبي على بني اسرائيل بعد سيدنا موسى وبقى حاكم فربنا امره ان هو يروح بمن تبقى من بني اسرائيل او بالجيل الجديد من بني اسرائيل عشان تحديث المقدس وراح. وكان الكلام ده يا جماعه الخير كان الكلام ده في يوم الجمعه كان صباح السبت فالشمس خلاص قربت تغرب وهم يدخل الشعبين يفتحوا بيت المقدس فهو انت عارفين يوم السبت هم ما بيقطوش ولا بيعملوا اي حاجه في يعني في شارع في بني اسرائيل. فيوشع بن نون عايز كلام بص الشمس وعارف ان الشمس الكون ده كله حبيب لله سبحانه وتعالى. قال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور اللهم احبس علي الشمس يا رب خليها ما تغربش النهارده يا رب مش عايزه تغرب انا عايز افتح بيت المقدس وامتثل امرك اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس فلم تغرب يومين متتاليين. هات الدليل خد الدليل ان شاء الله حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كان عند احمد بسند صحيح ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. ولذلك برضو ركز معها بقى في الحتة الحلوة دي بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم لما سيدنا إبراهيم تحب أن نمرود ابن كنعان حضرتك عارفين طبعا نمرود ابن كنعان اللي هو بيقول يعني أنا أحيا وأميت سيدنا إبراهيم تحب بإيه؟ بآية الشمس. الشمس شوف الآية بتقول إيه؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بسبب إيه؟ أن آتاه الله الملك. يا ناس الواحد دماغه تكاد إنها تطير يعني بقى واحد ربنا يعطيه الملك وينعم عليه بالنعم دي كلها سيكون الجزاء إنه يكفر بالله بدل ما يشكر ربنا وهي كده. وقليل من عبادي الشكور مش قارون حصل معانا في حكاية إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وأحسن كما ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال له إيه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. النظرة القارونية اللي موجودة لحد يومنا هذا في ناس كده الا ما يعني في ناس طبعا قليلين الحمد لله بس في ناس موجودين لحد الان كل لما اتكلموا عن الصلاه والعباده يقول لك واشكر ربنا على النعم يقول لك نعم ايه نشكر ربنا عليه كل ده جابوا بسهلاوته وبذكاء نحط ايده في التراب يبقى ذهب. في ناس كده النظر القارونيه ده انا راجل عصامي بدات من تحت الصفر لحد ما بقيت ملياردير كل ده بكد وتعبي وشغلي وهندستي ودماغي العاليه واخد بالك وافكاري كله من نعم ربنا. ربنا اللي وفقك وربنا اللي اكرمك واشكر ربنا وقليل من عبادي الشكور. هي دي المساله. فشوف الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يعني نمرود ابن كنعان ليه؟ وانا احيي واميت. ايه المشكله؟ بس كده قال انا احيي واميت. طب اثبت لي انك بتحيي وتميت. قال له بسيط تعالوا انتوا الاثنين ده مش مشاورني هو بيقول يعني انت عايز تروحني فاهم ازاي؟ فقال انا حكمت على ده بالاعدام وحكمت على اثنين بالاعدام وشويتين قال له اقضى صوت عن دوت وهعدم دوت واخد بالك؟ فيبقى انا كده احييت دوت وامت دوت. سيدنا مريم حس ان الراجل ده دماغه مش مظبوطه فلما لقى دماغه مش مظبوطه حضرتك حضرتك كان الحته دي يخش الفاصل فلما لقى دماغه مش مظبوطه قال خلاص اديله بقى ايه واضحه جدا. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. خد بالك. فالمهم تفضل الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب لحد ما يجي اليوم الموعود اللي تتغير فيه الايه ديت وينقلب الامر وتشرق الشمس من المغرب. هيحصل الكلام دوت امتى ويحصل ازاي؟ ربنا يحفظنا ويحفظكم. فالمهم ان الشمس هتفضل يا جماعه تشرق من المشرق وتغرب من المغرب لحد ما يجي يوم ويتغير او تتغير هذه الايه فتشرق الشمس من المغرب بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب. هيجي اليوم الموعود دوت الشمس بتستأذن ربنا كل يوم في ان هي تشرق من المشرق. في اليوم دوت هتستأذن من ربنا انها تشرق من المشرق فلا يأذن لها ثم يأذن لها في ان تصبح طالعة من المغرب. ايه الدليل على كده؟ حديث جميل جدا وجليل جدا رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون اين تذهب الشمس؟ حد فيكم عارف الشمس بتروح فين؟ الشمس بتطلع يا جماعه وبعدين بتغرب. هي لما بتغرب بتروح فين؟ حد عارف؟ خد بالك بقى شوف النبي بيجاوب لك على السؤال الجميل ده. اتدرون اين تذهب الشمس؟ قال ان هذه يعني الشمس تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش. الله يا سلام. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس. الله كل يسجد لله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف شوف الشعب بيقول لك ايه؟ بيقول لك انظر لتلك الشجره انظر لتلك الشجره ذات الغصون النضره كيف نمت من حر وكيف صارت شجرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسان والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا إله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه. سبحان الله. أتدرون أين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. يا سلام يا سلام يا حبيبي يا رسول الله ده في ناس لحد النهارده رافضه تسجد لرب السماوات والارض لرب العرش العظيم. ده في واحده لحد النهارده رافضه تلبس الحجاب وتطيع امر ربنا وامر نبينا صلى الله عليه وسلم والشمس اللي هي جماد بتسجد وتخل ساجده لله جل وعلا تحت العرش. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله بلفظ الحديث انا بقرا لكم الورقه والله

التوبة بس، هم دول وقتين بس، ما سوى ذلك فالتوبة مقبولة في أي زمان وفي أي مكان، حالتين فقط وقتين فقط هم دولة اللي يعني بتنقطع عندهم التوبة، ما ينفعش فيها التوبة. التوبة عند الغرغرة واحد فضل عاصر ربنا عاصر ربنا ولحد ما بدأت الروح تطلع وخد بالك وبدأت الغرغرة وفلاد قالها توب، قال لك ما ينفعش توب خلاص، لأنه عاين خلاص نزول الملائكة، خلاص عاين بداية أحداث الآخرة بالنسبة. والتوبة عند طلوع الشمس من المغرب لا تصلح التوبة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف حديث ثالث في البخاري ومسلم لما بيقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا وأجمعون. أول ما يشوفوا الشمس طلع من المغرب بس آمنا أن له لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هم برضو بيقولوا كلام جميل قوي. يقولوا طب إيه السبب؟ إيه السبب يا جماعة في إن الواحد لو طلعت الشمس من المغرب ما يتقبلش منه إيمان لو كان كافر، وما يتقبلش منه التوبة لو كان مسلم عاصي؟ إيه السبب في الموضوع ده؟ تعالوا نشوف الأئمة بيقولوا إيه في رجالة سرعة كده. قال الإمام القرطبي قال العلماء وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتفطر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس جميعا لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضرة الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت. قال لك في الوقت ده لما تطلع الشمس من المغرب الناس خلاص أيقنوا أن القيامة قربت، فكأنه في حال من رأى الموت في حال من يحتضر، فما دام هو رأى خلاص كده. قال لك بس لما الواحد يعرف حالتين ان خلاص الملائكة نازلة تقبض روحه، قال لك طب هعمل معاصي في حد نازلة الملائكة تقبض روحه ويقول لهم يا جماعة ادوني شوية خمر او عايز اعمل اي معصية، ما حدش هيجيله نفسه اصلا ربنا في الوقت ده. كذلك نفس الحالة لما تيجي تطلع الشمس من المغرب خلاص القيامة قربت يا جماعة، حد ليه نفسه في الوقت ده يعصى ربنا؟ قال لك ففي الوقت ده بتخمت كل الشهوات والنفس ما تبقاش مايلة لاي معصية، بالعكس تبقى مايلة ده ايه انها تعرف ربنا. زي اديك مثال، لو جيت النهاردة قلت لك القيامة بكرة حد ليه نفسه يعصى ربنا؟ يقينا كل الملاهي هتتقفل، كل السينمات هتتقفل، كل القنوات الفضائية بتاعت الأغاني والمسلسلات كله هتتقفل، والدنيا كلها ستخر ساجدة لله. شوف سبحان الله، شوف الإنسان عامل إزاي وحاله عامل إزاي، عرفت إن القيامة بكرة هتخر ساجدا. طب ما إذا مات العبد قام في قيامته، والحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لما تموت قامت قيامتك. طب ما تعتبر ان قيامتك بكره، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. ده كلام سيدنا علي مش من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ تخيل نفسك هتموت بكره، خلي عندك قصه امل، حس ان المساله ان انا عايش وبعمر الدنيا وهنجح واعبد ربنا، لكن في نفس الوقت هتخيل ان بكره مش بكره، هتخيل ان انا ممكن اموت دلوقتي، فلازم انام على توبه ولازم احضر نفسي لهذا اليوم. عشان كده قالك في الوقت ده ما ينفعش ايمان اي انسان، انه خلاص شاهد الحاجات اللي بتدل على ان القيامه قربت خلاص، فبالتالي المعاصي كلها اخمدت في قلبه. قال الحافظ ابن كثير اذا انشا الكافر ايمانا، يعني لو حب الكافر يؤمن، اذا انشا الكافر ايمانا يومئذ لا يقبل منه، فاما من كان مؤمنا قبل ذلك فان كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لا تقبل منه توبة. كلام الحافظ ابن كثير بيقول إن لو واحد كافر لما تطلع الشمس من المغرب لو حب يسلم ما ينفعش إسلامه، لو واحد عاصي مسلم عاصي حب يتوب ما يقبلش توبة، إنما لو واحد مؤمن وما عندوش معاصي الحمد لله أو معاصي بسيطة جدا والحمد لله قريب من ربنا فهو على خير عظيم. بعض العلماء قال رأي بقى ثاني، وده كان على رأسهم الإمام القرطبي رحمه الله رحمه الله، قال إيه؟ قال أن الذين لا يقبل إيمانهم هم الكفار الذين عاينوا طلوع الشمس من مغربها، أما إذا امتد الزمان بعد ذلك ونسي الناس ذلك فإنه يقبل إيمان الكفار وتوبة العصاة. والحقيقة ده رأيي مرجوح يعني غير صحيح. طيب التحقيق بقى في المسألة دي كلها عشان نختم درس الليله دي. ربنا يجمعنا وياكم على خير يا رب، والمره الجايه نكمل بقى بقيه علامات الساعه الكبرى كلها ان شاء الله. ان النصوص تحقيق هذه المساله، ان النصوص دلت يا جماعه الخير على ان التوبه لا تقبل بعد طلوع الشمس من المغرب، وان الكافر لا يقبل منه اسلام، ولم تفرق النصوص بين من شاهد هذه الايه وبين من لم يشاهدها. والذي يؤيد هذا ما رواه الطبري عن عائشه رضي الله عنها قالت: اذا خرج اول الايات طرحت الاقلام وحبست الحفظه وشهدت الاجسام على الاعمال. وروى الامام مسلم عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، خد بالك، حتى تطلع الشمس من مغربها. وده اكبر دليل على عدم قبول التوبه حين تطلع الشمس من مغربها، واضح كده؟ فجعل غايه قبول التوبه هو طلوع الشمس من مغربها. وقد ذكر الحافظ ابن حجر احاديث واثارا كثيره تدل على استمرار قفل باب التوبه الى يوم القيامه، ثم قال: فهذه اثار يسد بعضها بعضا متفقه على ان الشمس اذا طلعت من المغرب اغلق باب التوبه ولم يفتح بعد ذلك، وان ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد ليوم القيامه. قصد الحافظ ابن حجر يا جماعه اللي لو طلعت الشمس حبايب قلبي من المغرب خلاص، لو حد كافر ما هو اسلم ما يقبلش اسلامه، لو حد عاصي يتوب ما تقبلش توبته، وان الكلام ده مش هيبقى في اليوم ده بس، لا يستمر لحد قيام الساعه. واضح الكلام كده؟ سبحان الله. لكن في وقفه هنا بقى عايزين نقف معاها عشان ممكن دي تعمل لخبطه عند بعض الناس، ونختم بها ايه؟ درس الليله دي. ان روى الامام احمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو أنه قال: حفظت من رسول الله حديثا لم أنساه أبدا أو لم أنساه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. فإزاي هتكون دي أول الآيات إذا كان الدخان لم يظهر، إذا كان الدجال لم يظهر، وعيسى عليه السلام هينزل عشان يقتل الدجال ويعرض الإسلام على الناس، ولا يقبل يعني إلا إما الإسلام وإما الكفر. احنا قلنا الكلام ده طبعا في بداية الحلقة، قلنا يا جماعة ان نزول الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ونزول يأجوج ومأجوج، دي كل الآيات دي زي ما قلنا دي بداية تغير العالم السفلي عالم الارض، وان ظهور الشمس من المغرب هو ده يكون بداية تروح ايه تغير احوال العالم العلوي، واخد بالك؟ يبقى كده ما فيش اي تعارض ما بين هذا الكلام وهذا الكلام. قال العلامة الألباني رحمه الله رحمه الله في تعليقه على الطحاوية: طلوع الشمس هو اول العلامات الغير مألوفة، لان الدجال بشر حتى مهما كان شكله ملخبط كده بس هو بشر في النهاية، ويأجوج ومأجوج ايضا بشر، وعيسى بشر عليه السلام. اما طلوع الشمس في مغربها فعلامة غير مألوفة، وكذلك خروج الدابة. يبقى نخرج من ورا ده كله، عايزين نشوف يا شباب، عايزين نتوب يا بنات، عايزين نتوب يا ابائنا وامهاتنا. شوف فرعون لما حاول ان هو يتوب عند الموت ويؤمن عند الموت، قال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. كان الرد الان وقد عصيت قبل وقد كنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على التوبه، وهذا اخر حاجه نختم بها. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني ربنا يبارك فيكم، بالله عليكم اخواني واخواتي وحبايبي واهلي وناسي، عايزين نتوب لله، ربنا يرزقنا اياكم توبه نصوحا ترضيها عنا سبحانه وتعالى. واسال الله عز وجل ان يمن علينا واياكم بلقاء النبي على الحوض المنشط ومن يده الشريفه شربه هنيئه مليئه لا نظمأ بعدها ابدا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اخويا وحبيبي واختي الفاضله، نكمل ان شاء الله علامات الساعه الكبرى كلها ان شاء الله. السته اللي باقيين احنا اتكلمنا عن اربعه، هو يعني اتكلمنا عن زور الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج، واتكلمنا النهارده عن طلوع الشمس من مغربها، وقلنا ان لما تطلع الشمس من المغرب لا يقبل ايمان كافر، واحد كافر عايز يؤمن ما يقبلش من الايمان، ولا يقبل توبه انسان عاصي. عايزين نلحق نتوب قبل ما تطلع الشمس من مغربها، ونكمل بقيه العلامات السته اللي باقيين ان شاء الله في الحلقه القادمه. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.